دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى أنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم بعد صلاة العصر كما رأيتم بدأنا في هذا البرنامج مدخل إلى علم اللغة العربية، وتحدثنا عن أن علم اللغة العربية يمكن حصر جميع فروعها في 6 فروع، هذه الفروع التي ترونها. وتحدثت في هذا اليوم عن فقه اللغة، وقلت أن هدفنا في هذا البرنامج هو إعداد المداخل لغير مع التركيز على قضايا رئيسة أرى أنها ملحة، يعني الحديث عنها ملح. فتحدثنا عن تصورنا لمستويات أداء اللغة العربية على أن يعني من أراد أن يبني نفسه علميا في فقه اللغة يعني يبدأ بفقه اللغة في هذه الجوانب 3: تاريخ اللغة ومعاجم اللغة وخصائص اللغة. ويمكن رجع جميع ما كتبه العلماء إلى هذه الأمور 3. طبعا أنا في كل فرع في كلها 3 أيام أركز على قضية واحدة، بالإضافة إلى تحقيق المقصد الرئيس من هذا البرنامج، وهو وضع المداخل العلمية للعلوم. العلم الثاني الذي نتحدث عنه في مجلس هذه الليلة هو علم الأصوات. والحقيقة هذا الفرع مهم للغاية، وسأتحدث فيه بإذن الله تعالى يعني عن قضايا مهمة وغائبة، مهمة جدا وغائبة كما سترون إن شاء الله تعالى. علم الأصوات، كل ما كتبه العلماء في علم الأصوات تحدثوا عن مخارج الحروف وعن صفات الحروف وعن تفاعل الحروف. قد يكون المصطلح الأول مألوف لأننا درسناه كلنا في التجويد، مخارج الحروف وصفات الحروف أيضا، ولكن المصطلح الذي نركز عليه في هذا اليوم هو قضية تفاعل. تكرماً الميكروفون اللي عندك بس للكاميرا، احنا نبغى نسمع. طيب تفاعل الحروف، هذا المصطلح مصطلح يعني فيه بإذن الله تعالى من الفوائد الشيء الكثير كما سترون إن شاء الله تعالى. علم الأصوات، كل ما كتبه العلماء في علم الأصوات يعود إلى هذه الفروع 3، لذلك هذه الأبواب 3 التي يدخل منها إلى كل علم الأصوات إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى مخارج الحروف وإلى صفات الحروف فهذه معروفة ومشهورة في كتب التجويد، ولا أريد أن أطيل بالحديث عنها، ولكن أحدثكم حديثا طريفا في قضية معرفة الخليل لمخارج الحروف. مخارج الحروف، طبعا تعلمون ان جهاز النطق هو عبارة عن بالونتين رئتين تمتلئ بالهواء، ثم هذا الهواء يتدفق في قصبة هوائية. الناي الطريقة نفسها، العزف على الناي هو عبارة عن هواء يعزف داخل قصبة، لذلك مأخوذة من هذا الجهاز يعني. وعلم التشريح مذكور بهذا الاسم التشريح في كتب الأقدمين، يعني ابن سينا له كتاب اسمه أسباب وحدوث الحروف تكلم عن التشريح، تشريح الجهاز التنفسي وكيف تخرج الحروف. الهواء يتدفق في قصبة هوائية تنتهي بالشفتين. الله سبحانه وتعالى جعل 3 قواطع. طبعا لاحظوا في العزف على الناي أن القاطع يكون عن طريق الأصابع، يقطع تدفق الهواء فينتج صوتا معينا. الله سبحانه وتعالى جعل لي الهواء في هذه القصبة أثناء خروجها من الرئتين 3 قواطع. القاطع الأول الأوتار الصوتية، الوترين الصوتيين، وهي نسخة من الشفتين موجودة هنا، نسخة من الشفتين موجودة هنا فتقطع الهواء. وعندنا اللسان متحرك يقطع الهواء عن طريق الالتصاق بالحنك الأعلى، وعندنا الشفتين، هذه هي قواطع الهواء 3. قطع الهواء يحدث هذه الأصوات بقدرة الله تعالى وبحركة سبحان الله لا إرادية عجيبة. لذلك هذا الجهاز، القصبة الهوائية والرئتين مع هذه القواطع 3، يستحيل أن تنتج أي آلة مصنوعة يعني ما تنتجه من أصوات. القطع الهواء يكون عن طريق قطعا تاما بمعنى إغلاق أو تضييق مجرى الهواء بحيث يحدث فالخليل كشف جميع مخارج الأصوات بآلية واحدة. رحمه الله قال: الصوت الذي تريد أن تعرف، يعني عندنا الحاء، عندنا الدال، عندنا الراء، عندنا الثاء، تريد أن تعرف مخرجه، هكذا ما يحتاج تحفظ، ضع قبله همزة وصل. فإذا أردت أن تعرف مخرج الحاء لا تقول حاء، قل إح، تلمس تجده يخرج من الحلق. استطاع أن يرتب حروف الحلق حسب مخارجها بهذه الطريقة، لذلك تجد الغين مرتفعة هنا في أعلى الحلق، في حين أن الحاء من وسط الحلق، انظر إلى تجدها تحت الحاء قليلا، الحاء قليلا. أي حرف تريد أن تعرف مخرجها بهذه الطريقة لا غير، ضع قبلها همزة وصل. ولذلك لو أردنا الآن أن نعرف مخرج الدال، إد، تحسس لسانك، إد، التصق ماذا بماذا؟ رأس اللسان مع أصول الثنايا العليا، ولا لا؟ إد، التصق رأس اللسان مع أصول الثنايا العليا، لذلك قال مخرج الدال يحدث من التقاء اللسان مع، وهكذا حتى نصل إلى الباء. نجد أن القطع حصل من ماذا؟ من الشفتين. إف، إف، حصل من الشفتين مع تدخل الثنايا على الشفة السفلى، وهكذا. فاستطاع أن يحدد مخارج الحروف بهذا الشكل. بل الصفات أيضا، لاحظ معي كيف تكتشف هل المقطع مخرج الحرف مغلق تماما ولا مضيق، لأن المخارج إما مغلقة وإما ضيقة. لاحظ معي إذا قلت إت، إت، ضع يدك أمام فمك تجد أن الهواء انقطع تماما ثم خرج دفعة واحدة، إت. لكن إف، إف، تجد الهواء يتدفق أثناء خروج الصوت، لأن الصوت الأول انفجاري، يسمونها الصوت الانفجاري أو الشديد، في حين أن الثاني علماء السلف يسمونه المهموس، اللي يخرج معه دفعة من الهواء ويخرج بهذا الشكل. فأصبحت الأصوات تخرج بهذا الشكل، وحرروا صفاتها. ولا أريد أن أطيل كثيرا في هذه المسألة لأنها معروفة، وإنما وضعنا هذه الأبواب الثلاثة. حين تتحدث عن علم الأصوات في أي مكان تستطيع أن ترتب معلوماتك، فتقول سأتحدث عن المخارج، ثم أتحدث عن الصفات، ثم أتحدث عن تفاعل الحروف. القضية الهامة والأخطر التي أطرحها هذا اليوم والتي قد تكون جديدة نوعا ما، هو مسألة تفاعل الحروف. تفاعل الحروف يسمون هذا العلم في الجامعات الغربية هندسة الأصوات، هندسة الأصوات. التفاعل هو إما تفاعل داخلي وإما تفاعل خارجي. التفاعل الداخلي حرف بجوار حرف، ربما لا يحصل تفاعل، إذا لم يحصل تفاعل فهذا الإظهار، لا يحصل تفاعل، لذلك الأول يظهر والثاني يظهر. ولكن أحياناً يحصل تفاعل، ها، لذلك حين نأتي إلى من بعد، مجاورة النون الساكنة للباء تؤدي إلى تفاعل. هذا التفاعل يؤدي إلى حكم سموه ماذا؟ الإقلاب. من بعد، من بعد. إذن هناك تفاعل صوتي، تفاعل داخلي، وتفاعل خارجي. هذا التفاعل قد يكون، إذا حدث التفاعل فهو يحدث على ثلاث صور بالنسبة إلى النون: إما إقلاب، وإما إخفاء، ها، وإما إدغام. والإدغام هذا على درجتين: تفاعل قوي، إدغام بغنة، تفاعل ضعيف، إدغام بغير غنة. إذا لم يحدث التفاعل فهذا حكم ماذا؟ الإظهار. كذلك الميم المشددة، لاحظوا معي أحكام النون الساكنة، أحكام الميم الساكنة، ثم نأتي إلى أحكام المتماثلين والمتجانسين. الذي يحدث هو تفاعل، قد تقول، قد تقول، الدال مع التاء تصبح قد تقول، قد تقول، فأدت إلى الإدغام. الإدغام هو نتيجة تفاعل صوتين متجاورين. لذلك يمكن جمع، طبعاً شوفوا يا إخوان، قضية جمع الفروع ووضعها في أصول، يعني تأصيل الفروع، هذا لا يطيقه إلا قلة من العلماء. ابن تيمية والذهبي كانوا يدرسون عند نفس الشيخ. الذهبي يجيد أن يكتب سير أعلام النبلاء، الله فتح عليه بهذا، يبسط. لكن كم واحد عندنا مثل ابن تيمية وابن عباس يستطيعون لم الفروع؟ أنا حين درست الأدلة العقلية وجدت بعض الحاضرين الآن في رسالة دكتوراه، يعني المفروض أنها تكون في غاية الجودة، قال ويمكن قسمتها إلى 37 قسم ولم أحصها. رجعت ابن تيمية قال اثنين، كلها هذه اثنين لا ثالثة لها. لذلك تجد بعض كتب أصول النحو في 8 مجلدات، وتجد صفي الدين الهندي 10 مجلدات، ها، لكن آل تيمية 3 طلعوا بكتاب المسودة في أصول الفقه، وهم 3 الجد والابن والحفيد. لذلك كتاب المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، يسردون أسماء 3، والله ونعم الآل، ها. لذلك طلعوا بكتاب واحد، لأن فيه جمع للفروع ووضعها في ماذا؟ في كليات. لذلك هذه كلها نضعها في التفاعل. طيب الآن معلش، الآن ما الجديد؟ طيب ما الجديد؟ هذه كلها معروفة. الجديد الذي أريد أن أتحدث عنه الآن هو التفاعل الخارجي الذي يمكن أن أسميه، وهذا يهم الخطباء كثيرا، الذي يمكن أن أسميه التنغيم، أو يمكن أن أسميه الإيقاع اللغوي. الإيقاع اللغوي، الإيقاع اللغوي هو عبارة عن غلاف خارجي للكلام، وهذا مهم جدا. شوفوا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى ما حرم شيء لو جعله بديل، وحين حرم الموسيقى فقد جعل البديل هو الإيقاع اللغوي. والوجه الإعجاز الأظهر في القرآن الكريم هو الجرس القرآني، الإيقاع القرآني. لذلك الإخوان المصريين الذين يتفاعلون مع قراء القرآن، مع عبد الباسط وغيره، هل فهموا المعاني يعني وتدبروها وعرفوا تفسيرها لذلك صيحوا، ولا بناء على الجرس والإيقاع؟ بناء على الجرس والإيقاع. طيب ننتقل مشهد ونعود 1400، أكثر من 1400 سنة. الوليد بن المغيرة لما راح سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش اللي لفت نظره؟ قال يحدثنا عن نار وجنة والنار فيها أبدا، كل هذا الكلام ولا لفت انتباهه. قال والله إن له لحلاوة، هذا اللي أخذ عقله، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، لطلاوة. العرب أقصى شيء قدر اتصل له الشعر، إني أجيب لك كلام في إيقاع ويطربك. لكن الإعجاز إني أجيب لك كلام ما هو بشعر وأتحداك بشعرك تحاكي في ماذا؟ في إطرابه. لذلك القرآن الكريم قالوا لا يمل مع كثرة الترديد والتكرار. لذلك وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم هذه الحلاوة اللي تشعر بها إذا سمعتها من بعض القراء. تتجاوز المسألة، مسألة الأذن، إلى درجة أنك تشعر بأثرها في جسدك. لذلك الموسيقى المصنوعة يمكن أن تحدث أحد معنيين لا ثالث لهما المحرمة، إما الفرح اللي يتجاوز الطور حتى يصل بك إلى مرحلة الطرب الذي يخرجك عن حدود كذا، أو الحزن. لكن القرآن الكريم يحدث في داخلك مجموعة من المعاني لا تستطيع أن تصفها. لذلك لا يوجد كلمة يمكن أن تحيط بالمعاني التي يوجدها الجرس القرآني، الإيقاع القرآني وحده في النفس إلا كلمة واحدة، انشرح، تشعر بانشرح، لكن لا تستطيع أن تصنفها بعد ذلك. لذلك أخبرني الدكتور حسن العمري استشاري الأمراض النفسية أن بعض العلماء في الغرب وصلوا إلى قناعة، وأنا أنقل عنه بسند عال، يعني قال لي، حدثني، قال أن بعض العلماء وصلوا إلى قناعة أنه يجيه الواحد متشنج بدل ما أعطيه إبرة شغل له قرآن، هو أعجمي أساسا، هو أعجمي، ومع ذلك تهدأ أعصابه ويرتاح، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإعجاز الإعجاز في لغة القرآن، لذلك يستحيل أن يمل. ثم بعد ذلك تختلف الأذواق، واحد يحب أن يسمع القرآن بصوت الشيخ ماهر معيقلي، وواحد عبد الباسط، وواحد كذا، لأنه يجد أن أثره في داخله أكثر. لذلك لا يمكن أن ينزع حب الغناء من قلب المبتلى به إلا حين يزاحمه بماذا؟ حين يزاحمه بالقرآن، لأن فيه جانب موسيقي عجيب يغذي النفس بهذه المعاني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الكتاب الكبار لا يتفاوتون ترى في السجع، إني أسجع في كلامي، ولا يتفاوتون في الإغراف في الكلمات. الذي يستطيع أن ينفذ إلى لغة الكتاب الكبار هم الذين يعني الكاتب الكبير هو الذي يستطيع أن يجعل كلامه، خطبته، مقالته أكثر طراوة وحلاوة. وهذه التطرية والتحلية للكلام لها آلات وأدوات أتحدث عنها الآن، وهذه مسألة مهمة جدا. كيف تخلي كلامك أكثر طراء وحلاوة؟ خلونا نبدأ بالقرآن الكريم. لاحظوا: والله على كل شيء قدير. لاحظوا معي، ولا تبديل على كلام الله تعالى، لو أخذت هذه وجبتها هنا وقلت والله قدير على كل شيء، الألفاظ هي قدمت وأخرت. العلماء يدرسون التقديم والتأخير من ناحية تأثيره على المعاني، ولكن يجب أن نلتفت إلى تأثير التقديم والتأخير على ماذا؟ على الإيقاع، على تطرية. لذلك حين أقول والله على كل شيء قدير، ليست مثل والله قدير على كل شيء، في شيء غريب، تشعر أن في شيء ما هو مستقيم. ها، لذلك حين تأتي في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لو قلنا نعبدك ونستعينك، ها، اختل هذا الانتظام النغم الواحد، لكن قدم إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك كبار الكتاب هم الذين يحافظون على هذه السمة. كيف تجعل لغتك؟ عن طريق التقديم والتأخير، عن طريق الإتيان بالبديل. يعني لو أن الله تعالى قال وهم ينهون عنه ويبتعدون عنه، المعنى هو، لكن هل هي من ناحية الحلاوة في الأذن مثل وهم ينهون عنه وينأون؟ ها، لاحظتوا ينهون وينأون؟ إذن هناك جانب موسيقي معجز، ولا يوجد نص واحد يسير على هذا الإيقاع ولا يمل كالنص القرآني، مع أنه ليس من الشعر وإنما. وهذه المسألة هي مسألة تتبارى فيها الأذواق أبداً. لذلك حتى القصائد يستحيل أن تجد شاعر يستطيع أن ينظم قصيدة، وأنا أتحدث في هذا حديث مجرب، يعني أن ينظم قصيدة تسير على إيقاع واحد وكذا. لذلك وجدنا العلماء يتحدثون عن بيت القصيدة، يعني القصيدة هذه كلها فيها البيت الفلاني، لكن القرآن الكريم كله أتى على مستوى واحد من الإعجاز من الناحية ماذا؟ من الناحية الموسيقية. لذلك الذي يكتب الخطبة يجب ألا يشغله كثرة السجع وإيجاد المقاطع بقدر ما يشغله كيف تصبح عباراته ماذا؟ أكثر حلاوة في أذن السامع. لذلك حين تقرأ البيان والتبيين للجاحظ، وحين تقرأ مقدمة مشكل تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وحين تقرأ مقدمة استنفذ طاقته في هذه الخمس أو الست صفحات الأولى، ثم بعد ذلك بدأ يقل هذا. لذلك تجد سيد قطب مثلا في ظلال القرآن في بعض المواضع منها أبدع، تقرأ شيء عجيب، لكن في مواضع ثانية تكاد تقسم أن كاتب هذا ليس بهذا. لكن تأتي في القرآن الكريم تجده كله يسير على مستوى واحد من هذا الإبداع. لذلك هذا يجب ألا يغيب عن أذهاننا حين نتحدث عن علم الأصوات وقضية تفاعل الحروف. هناك قضية أخرى أثناء الإلقاء أيضا مهمة جدا، وهي مسألة التنغيم. أنا أريد في مسألة التنغيم هذه أن أقرأ عليكم بعض عجائب قصص العرب. التنغيم، الكلمة الواحدة قد تقال بأكثر من طريقة صوتية، بأكثر من غلاف صوتي. أنا أريد أن أقرأ عليكم شيء عجيب في قضية هذا التنغيم. ها، في دلائل الإعجاز يقول: قال طاووس الإمام المشهور: ما ظننت أن قول سبحان الله يكون معصية. تتوقعون أحد يقول سبحان الله وتكتب عليه معصية؟ قال: ما ظننت أن قول سبحان الله يكون معصية حتى اليوم. قال طلابه خير؟ قال: سمعت رجلا أبلغ عن رجل كلاما في مجلس محمد بن يوسف الثقفي. طبعا كان الحجاج يقتل في العراق وأخوه يقتل في اليمن، ها، محمد بن يوسف الثقفي والي اليمن، أمير اليمن. فجاء واحد يبلغه بشيء عن واحد آخر يشي يعني. قال: فقال رجل من أهل المجلس: سبحان الله، يعني كيف يتجرأ ويسوي هذا السواء؟ قال: سبحان، يبغى يهيج الأمير عليه. قال: فقال رجل من أهل المجلس: سبحان الله، كالمستعظم لذلك الكلام ليغضب ابن يوسف. قال: فعرفت أنه قال سبحان الله وكتبت عليه معصية. لذلك هل سبحان الله التي نقولها بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله مثل سبحان الله التي تقولها حين تتعجب من الشيء؟ المقامات تختلف. لذلك مسألة التنغيم هذه مسألة مهمة جدا، لا بد أن يحرص عليها الخطيب والمتحدث. يعني أضرب لكم مثال ثاني طريف جدا. نعم، مثالين وأكتفي بهذا. يقول هذا ابن جني في المحتسب وهو يفسر بعض القراءات، ذكر هذه القصة. قال: وعلى ذكر طول الأصوات وقصرها لقوة المعاني المعبر عن وصفها، ما يحكى أن رجلا ضرب ابنا له، البو ضرب الولد، فقالت له أمه: لا تضرب، ليس ابنك، لا تضرب، ليس ابنك. قال: فرافعها إلى القاضي وقال: هذا ابني عندي، وهي أمه تذكر أنه ليس مني لأجل هذه الكلمة. قال: فسألها القاضي فقالت المرأة: ليس الأمر على ما ذكره، وإنما أخذ يضرب ابنه، فقلت له: لا تضربه، أليس ابنك؟ غيرت التنغيم شوي، ها، أليس ابنك؟ ها، ومدت فتحة النون جدا، أليس ابنك؟ قال: فقال الرجل: والله ما كان فيه هذا الطويل الطويل، يقول يوم قالته المرة الأولى ما كانت كذا، ها، ما كانت كذا. لذلك التنغيم مهم جدا. اسمعوا ماذا يقول ابن جني. قال: ويكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالوا في تفسيره: وقولك لا والله، اي والله، رحت السوق، اي والله، ما قصدك تحلف، ها، وجاك فلان، لا والله ما قدر تداوم اليوم. هو الحقيقة أنه ما قصد أنه يقسم، لكنها أصبحت لازمة على اللسان. قال: فأين سرعة اللفظ بذكر اسم الله تعالى هنا من التثبت فيه والإشباع له والمماطلة عليه من قول الهذلي: فوالله لا أنسى قتيلا رزئته بجانب قوسى ما مشيت على الأرض. قال: أفلا ترى إلى تطعمك هذه اللفظة في النطق هنا بها وتمطيك الإشباع معنى القسم عليها، معنى القسم عليها. فهذه المسألة التي هي مسألة تفاعل الحروف على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، هذه مسألة في غاية الخطورة والأهمية، يجب أن يتنبه إليها. هنا قضية إملائية أريد أن أدخلها في هذا الجانب، ثم أستمع بعد ذلك إلى أسئلتكم واستفساراتكم. هذه الجوانب الإيقاعية لا يمكن نقلها، لا يمكن نقلها إلى الكتابة. أنا يمكن أن أنقل كلامك، لكن كيف أنقل التنغيم؟ كيف أنقل التنغيم إلى النص؟ لأن للأسف الشديد كثير من الناس ما يدري ما ما ما, ما فكرة علامات الترقيم. علامات الترقيم هي وضعت وهي حديثة، وضعت لأجل نقل ماذا؟ لأجل نقل التنغيم، لأجل نقل التنغيم. لذلك أنت إذا كتبت في إذا كتبت سبحان الله وكان السياق ليس سياق ذكر وإنما سياق تعجب أو اندهاش، فتضع بعدها علامة التعجب، ما الهدف من هذه العلامة؟ نضعها ولا نعرف المراد منها. الهدف هو أن هذه العلامة توحي بأن نطق هذه الكلمة ليس سبحان الله وإنما سبحان الله بهذا الشكل، لأن فيها ماذا؟ فيها هذه العلامة التي تنقل هذا الأثر، الذي تنقل هذا الأثر. لذلك حين نضع علامات الترقيم فإننا نضع علامات الترقيم لضبط التنغيم. بعض الناس كل ما رأى واو حرف عطف حضر فلان وفلان وفلان حط فاصلة فاصلة فاصلة فاصلة، إذا كان عندك 10 معطوفات حط لك 10 فواصل. لا، ليست المسألة على هذا، وإنما المراد من الفاصلة هو أن تضع الفاصلة في المكان الذي يحسن الوقف عليه عند قراءة ماذا؟ عند قراءة الخطبة. أنت تقرأ الخطبة وتجد هنا موقف فتضع فاصلة. لذلك القراءة الجهرية تكشف لك معرفة القارئ بماذا؟ بالهدف من علامات الترقيم، بالهدف من علامات الترقيم. لاحظوا معي، إذا كتبت جاء محمد هكذا وبين جاء محمد هكذا، الهدف من وضع علامة الاستفهام هو أن تفهم أنت أيها القارئ أن التنغيم أو النطق بها هنا ليس كما هو هنا. هنا حالة إخبار فتقول جاء محمد، لكن هنا جاء محمد، هذا التنغيم أتى من خلال علامة الترقيم. للأسف الشديد أن علامات الترقيم علمنا إياها من قبل ولا زالت تعلم. علامة الاستفهام وتوضع بعد الأسئلة، علامة التعجب وتوضع بعد كذا، الفاصلة وتوضع كذا، الفاصلة المنقوطة وتوضع كذا، مع أن هذه العلامات هي علامات تنغيمية، الهدف منها هو ضبط الغلاف الصوتي الخارجي الذي يحكم النغمة الخارجية، النغمة الخارجية لما تقول. لذلك معرفة هذه الأمور هي تعني الكاتب وتعني المتحدث، تعني الكاتب وتعني المتحدث. أعود سريعا إلى قضية مخارج الحروف وصفاتها. يعني أنا أسمع في ولا الضالين عند كثير من الأئمة من يعني يبالغ في قضية محاولة، وهذه نقطة أريد أن أنبه عليها، في قضية الفرق بين الضاء والضاد. لذلك بعض الناس حتى التفريق بينها صار عنده فيه مشكلة، صار يقولون بعصا ولا بغير عصا. العرب ما قالت هذا، العرب ما قالت هذا، والصاد أختها ضاد والطاء أختها ضاء. لذلك يعني قضية إخراج الحروف من مخارجها هذه مسألة في غاية الأهمية والخطورة. طبعا أكثر الحروف يعني مشقة على من يتعلم مخارج الأصوات والحروف هو التفريق بين الضاء والضاد. المسألة بسيطة جدا، شوفوا الضاء يخرج أول اللسان، ظلام ظلام ظل ظل، لذلك رأس اللسان يخرج من بين الثنايا العليا والسفلى، الثنايا العليا والسفلى، فليس فيه أي إشكال. أما الضاد فهذه اللسان، هذه اللسان، إما طبعا الفارق الوحيد هو أن عندنا استطالة، فالضاد تخرج من هذا الجانب مستطيلة بهذا الشكل عن طريق إلصاق اللسان بالشدق الأيمن أو بالشدق الأيسر. طبعا الناس يتفاوتون في هذا، منهم من يخرجه من، أنا أخرجه من الشدق الأيمن ولا أستطيع إخراج الضاد من الشق الأيسر، وكانوا يشهدون لمن يستطيع إخراج الضاد من شدقيه، يشهدون له بعلو كعبة في الفصاحة، فيقولون عمر بن الخطاب يخرج الضاد من أي شدقيه شاء، هذه منقبة من مناقب عمر، هذه لوحدها منقبة من مناقب عمر، يخرج الضاد من أي شدقيه شاء. لذلك إخراج الضاد بكل سهولة، عند الإخراج لسانك لابد أن ينحرف إما إلى اليمين أو إلى اليسار، ولا يبدو ولا الض ولا الض ولا الضالين ولا الض، فقط ينحرف إلى الجهة اليسرى أو إلى الجهة اليمنى ويخرج الصوت بهذا الشكل. إعادة تعليم الطلاب التجويد أن ما يحدث إدغام وإقلاب وإخفاء وإظهار هو مسألة تفاعل الحروف حين تتجاور، أيضا المد هو مسألة تفاعل الحروف حين تتجاور. لذلك عندي الألف في الحاقة ليست كالألف في القارعة، الحاقة ليست كالألف التي في القارعة، لأن الألف هنا جاورها حرف مشدد، وهذا يؤدي إلى وجوب مدها أكثر، في حين أن القارعة أتى بعدها حرف مفرد. إذن المسألة مسألة تجاور، مسألة تفاعل بين الحروف، لذلك نقول الحاقة، لكن ما ينفع القارعة، يعني حتى الأذن السوية تستنكر مثل هذا. لذلك هذه الأصوات التي تتفاعل في مخارجها وفي صفاتها ربما تتفاعل وربما لا تتفاعل، فيكون الحكم هو حكم الإظهار. على كل حال علم الأصوات هو هذا العلم الذي ترونه، يمكن رجع كل ما يحدث إلى هذه الأمور الثلاثة كما ترون. أنا قلت لكم أن جميع العلوم يعني المستحدثة يمكن رجعها إلى العلوم التي وضعها السلف، فهم يتحدثون مثلاً الآن عن الصوتيات الحاسوبية، هي تدخل هنا، يعني هناك برامج لتحليل الأصوات ومحاكاة الأصوات وتقليد الأصوات. لذلك يمكن إذا درسناه أو أردنا أن ندرسه لطلابنا، لا سيما وأنه من العلوم المشتركة، فيدرس تحت ظل علم الأصوات، لأنه في جانب تقني برمجي، يعني يحتاج إلى متخصص في البرمجيات ومتخصص في اللغويات أو التجويد. على كل حال النص الوحيد، أطول نص حوفظ عليه من الناحية الصوتية على الإطلاق هو القرآن الكريم. لماذا؟ لأن العلماء قالوا والقراءة سنة متبعة. كيف والقراءة سنة متبعة؟ يعني يأخذها الطالب عن شيخه شفاهة، ولا يقرأها من المصحف، ولا يقرأها من المصحف. لذلك بعض الناس إما لأن في داخله دخل أو لأنه جاهل يستدل بقول عثمان، يقول القرآن فيه لحن، يعني تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، إيش دليلك على أن فيه لحن؟ قال عثمان يوم جابوا له المصحف العثماني قال إني لا أرى فيه لحنا ستقيمه العرب بأسئلته. يا أخي هو قال أسمع ولا قال أرى؟ قال أسمع ولا قال أرى؟ أرى. ما المراد بأرى؟ يوم كتبوا المصحف يجي يكتب نعمة مرة كذا، نعمة الله، ومرة يكتبها كذا. عثمان ما حسب لهذه حساب، لأن قراءة القرآن تكون بالأخذ الشفهي، سماعا عن شيخ عن شيخ عن عن فلان عن فلان عن فلان، عن عثمان بن عفان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل، أقوى سند. ها، لذلك النص القرآني هو أخذ مشافهة ولا يعتمد فيه على القراءة. لذلك ما كان عند العلماء أي مشكلة أنهم يحافظون على الرسم العثماني من عهد عثمان إلى مصحف مجمع خادم الحرمين الشريفين، وهو مكتوب هو، لأن لا نعتمد في قراءة القرآن على اجتهادنا في قراءة ما نقرأ كما نفعل إذا قرأنا أي كتاب، وإنما القراءة سنة متبعة. والقراءة سنة متبعة، يأخذها اللاحق عن السابق كما هي كما هي. لذلك يعني كان لكل شيخ عدد من الطلاب، والطلاب كذا، ولا زالت الأسانيد متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذا الوقت. طيب، النقطة الأخيرة التي أثيرها هي قضية هذا التفاعل الداخلي والخارجي، وقلنا أن التفاعل الخارجي والغلاف الصوتي الذي يغلف الكلام حسب المواقف. هل هو موجود في قراءة القرآن الكريم؟ نعم، في مصر وغيرها من الدول، وفي مكة يعني رأيت بعض من يعلم هذا، يعلمون المقامات قراءة القرآن الكريم عن طريق المقامات. ها، ولا الشيخ بندر بليلة، الشيخ بندر اسمه ولا بدر، بندر يقرأ أحيانا بالمقام الحجازي في الحرم. فكرة المقامات ما هي؟ هي تنغيمات كلية، ها، يعلمونك كيف تقرأ القرآن عليها، كيف تنشد الشعر بها، فهي عبارة عن أغلفة صوتية، ها، توظف. طبعا المقام الحجازي سهل، وهناك مقامات أخرى، مقام الصبا وغيره، هي تدخل في هذا الإطار الذي هو إطار علم ماذا؟ الذي هو إطار علم الأصوات. أردت أن أبين هذه المداخل الثلاثة التزاما بأهداف هذه الدورة، المداخل الثلاثة لهذا العلم. طبعا مسألة تفاعل الحروف أو الأصوات مسألة مهمة جدا، يجب أن يتقنها المتحدث، سواء كان المتحدث هذا خطيب أو يلقي كلمة في أي مكان، يجب أن يتقنها الكاتب في جعل كلامه أكثر حلاوة وطلاوة، وهذا ما يأتي إلا بالعمل، ما يأتي إلا بالعمل. أن تكتب الكلام ثم تعيد النظر فيه، تكتب الخطبة ثم تعيد النظر فيها بالتقديم والتأخير واستبدال لفظ بلفظ ووضع علامات الترقيم حتى تيسر لك المواقف، وتكون الكلمة أو البحث أو الرسالة أو المقدمة أكثر إطراباً وإمتاعاً لقارئها وسامعها. هذا هو الفرع الثاني من الفروع. أخذنا فقه اللغة وتحدثنا عن أهم قضية فيه، وهي قضية تصور اللغة، ثم تحدثنا عن علم الأصوات ورجعناه إلى ثلاثة مداخل، وغدا إن شاء الله تعالى نتحدث عن هذين العلمين، علم الصرف وعلم النحو، وبعد غد سأحدثكم عن علم البلاغة وعلم العروض بإذن الله تعالى. أترك المجال الآن للأسئلة والاستفسارات، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. تفضلوا مشايخ، تفضل. اللسان والشفتين والأوتار أو الحبال الصوتية، والحبال الصوتية الموجودة في الحنجرة، بعض يقول الحنجرة، لا هي الحنجرة، هي نسخة من الشفتين موجودة هنا، أيضا تقوم بعملية القطع، قطع الهواء، قطع مجرى الهواء لإنتاج الأصوات. تفضل. الطريقة الصحيحة هو ربط علامة الترقيم بالنغم، بالمقام الإيقاعي، المقام الإيقاعي، يعني لا يجوز أن نقول مثلا إن الفاصلة توضع بين جملتين متعاطفتين أو بين متعاطفين، ثم آتي أقول حضر محمد وعلي وخالد، أحط بعد محمد فاصلة وعلي فاصلة وخالد فاصلة، لا، ليس المراد هذا، وإنما يجب أن يقال وتوضع الفاصلة في مواقع الوقف الجائز، في مواضع الوقف الجائز توضع فاصلة، فاصلة المنقوطة توضع في موضع الوقف إذا كان الثاني علة للأولى. لماذا؟ لأنك أثناء الكلام تحتاج أن تؤكد، ترفع نبرتك بالكلام حين تقول، فتقول اجتنبوا الزنا لأن الله تعالى قال كذا وكذا وكذا، فقبل، لأن هذه فاصلة منقوطة توحي بأن النبرة فيما بعد أعلى من النبرة فيما قبل، نبرة الصوت وإيقاع. لذلك لا بد أن تدرس بهذا الشكل، هذا الشكل الذي يربط علامة الترقيم بمقامها الإيقاعي، أيوة إيقاعي، يعني يعرف الهدف أثناء القراءة من هذه، لأن العلامات ليست للكتابة، العلامات ليست إملائية، هي للقارئ، هي للقارئ. نعم، ممتاز، جميل، هذه يضعها كبار المحققين، يعني مثل الشيخ محمود شاكر وغيره، أن تكون بداية الكلام بعيدة ثم يستطرد كثيرا ثم يعود ليخبر عن ذلك الشرط والمبتدأ المتقدم، فإنه يضع يساوي حتى يبين أن هنا يكتمل الكلام السابق. مثل ماذا؟ يعني في كتاب الله تعالى قل إن كان آباؤكم و تجارة تخشون وأحب هو الفائدة في أحب شوف أين ذهبت. فأحيانا في الكلام العادي كما في تحقيقات الشيخ محمود شاكر تجد حريص على هذه يساوي يضعها ليبين أن هذه الكلمة لها علاقة بأول الفقرة أو أول النص. تفضل يا شيخ محمد. نعم، هو أثناء قراءتك للخطبة التي ستقرأها تنظر أين الموقف الذي ستقف فيه، ثم تضع الفاصلة يعني في مثل هذا المقام توضع بعد انتهاء الجملة، انتهاء هذه المتعاطفات لأنها متعاطفات فردية كلمة على كلمة، حين تنتهي تضع الفاصلة، لذلك الفاصلة توضع في أماكن الوقف، بحيث أنك لو ضبطت خطبتك بالفاصلة وأعطيتها غيرك ممن يعلم هذا قرأها مثل أو أداها مثل قراءتك أو قريب منها، قريب جدا منها. هذه العلامات يا شباب موجودة، ترى علامات الترقيم موجودة في القرآن ولكن بصيغة أخرى، لذلك تجد جيم الوقف الجائز وتجد القاف واللام والألف، يقول لك تبغى توقف تبغى تصل بس الوقف أولى، وهناك الصاد واللام والألف الوصل أولى، يحط لك لا أنت بتوقف، ها أحط لك ميم الوقف لازم، لأنها تراعي ناحيتين، تراعي المعاني وتراعي أيضا المقاطع والمواقف. أيضا فواصل الآيات يسمونها فواصل الآيات، وهي تقابل في الشعر القوافي اللي هي مقطع الآية، لذلك يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة آية آية، يعني يقف عند نهاية كل آية، طريقتها في الأداء صلى الله عليه وسلم. تفضل. والله هذه من الصعب أن تجد مرجعاً واحداً، أنا وضعت لها عنوان وبيّنت فروعها، يعني قسمنا تفاعل الأصوات إلى تفاعل داخلي، هذا موجود في كتب التجويد اللي هو أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة وأحكام المدود وأيضاً الإمالة، لأن ما كل حرف يمال، ها وإنما هي تمال لمجاورتها لكسر أو مجاورتها لياء أو هكذا. بالنسبة للتفاعل الخارجي فهذه كتبت فيها أبحاث كثيرة، طبعاً أول من لفت النظر إليه وركز عليه كثيراً ابن جني في الخصائص، وإن لم يكن يعني استغرقه، ولكن كتبت بعد ذلك أبحاث، منها بحث قرأته مؤخراً اسمه الجرس القرآني للسور المكية، يعني توصل إلى أن السور المكية في إيقاعها تختلف عن السور المدنية من ناحية الإيقاع، بل من أعجب ما سمعت أن شيخي الدكتور سليمان العايد قال أنه أصبح على قناعة تامة أن لكل سورة من القرآن إيقاع يختلف عن الأخرى، وأنها 114 إيقاعاً للسور القرآنية، وقال لي أنه يعمل على يعني إثبات هذا، وقد بدأت الدراسات في هذا الجانب، في أبحاث كثيرة موجودة على تتحدث عن التنغيم، ولي بحث منشور في جامعة أم القرى اسمه أداء الكلام وعلاقته بالمعنى والإعراب، وقد وضعت منه نسخة على الشبكة. ممتاز. طيب شيخ زميلكم يسأل يقول ما الفرق بين مجمع ومجمع؟ طبعا المجمع هو اسم مكان من جمع، فنقول جمع تصبح على مفعل مجمع، أما مجمع فهو اسم مكان من جمع بالتشديد فتصبح مجمع، وهذه سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في علم الصرف وهو الحديث عن الأبنية إن شاء الله. تفضل يا شيخ. نعم ممتاز. يعني نكتبها ضاد ولا باء؟ الشيخ يتحدث عن التفريق غير الصوتي، التفريق الكتابي، التفريق الكتابي، الهمة الهمة، هذه من المسائل التي أعجزت العلماء، يعني في مجموعة بأقول لكم مجموعة من المسائل من أراد أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه فليحاول بحثها، فإن فتح الله عليه بشيء، وأنا والله أعمل في هذا مجموعة من المسائل، وسأضرب لكم مثالا على مسائل معجزة وصل بعض من من من من من وقف لها حياته إلى حل. هذه المسألة لم يجد العلماء لها حلا إلا حل واحد، وهو حصر الكلمات التي تكتب بأحد الحرفين وحفظها. حصر، نعم حصر. وكتب العلماء في ذلك يعني كتب كثيرة، من ضمنها مثلا كتاب الأنباري بالبركات الأنباري في الفرق بين الضاد والضاء، وكتاب ابن مالك، إلى بعضهم في هذا العصر، آخرهم الدكتور محمود شاكر سعيد اللي كان يدرس في كلية المعلمين، اتخذ الطريقة نفسها، حصر الكلمات التي تكتب الضاد وقال ما عداها يكتب بالضاء. من استطاع، طبعا هناك محاولات لقضية ضبطها. من أعجب الأمور في هذا الجانب هو أن في فريق وللأسف الشديد أجنبي يعني يدرس اللغويات، أتى مع باحثة من المنطقة الشرقية أيضا للأسف الشديد، ونزلوا إلى بعض مناطق رجال ألمع، ووجدوا أن بعض القبائل إلى الآن هناك كبار السن نطقه للكلمة التي فيها الضاد تختلف عن الكلمة التي فيها الضاء، وقاموا بجمع ذخائر لغوية يسمونها، صوروهم كبار السن في بعض قرى رجال ألمع، صوروهم وهم يعملون الآن على تحليلها صوتيا، ويعني استنباط هذه الفوارق السليقية اللي في دواخلهم، يفرق يعني تجده حين ينطق ظهري في رجال ألمع أو ينطق ظافر اللي هي بالضاء تختلف عن أن يقول ضباب مثلا، هناك فروق لا زالت حية على ألسنتهم. وقد جاءوا قبل سنة وقاموا بجمع العينات اللغوية وهي تحلل وتدرس للأسف الشديد خارج المنطقة، وبموت هؤلاء الكبار السن ستموت ثروة هي أهم من الحصون والقلاع التي نحافظ عليها، وكان يجب علينا أن نجمع ذخائر لغوية من هؤلاء. هذه مسألة قابلة للتفكير، مشروع. المسألة الأخرى هي مسألة ضبط المصدر، هذه من المسائل اللغوية التي ليس لها ضابط، والعلماء استنفذوا طاقاتهم ولم يصلوا في ذلك إلى كلمة فصل ضبط المصدر. لماذا أقول قام قيام وأقول قعد قعود؟ ليش ما قلت قعد قعاد؟ ليش قلت قعد قعود وما قلت قام قيوم؟ لماذا لم تنتظم مصادر الفعل الثلاثي على وجه واحد؟ أيضا هذه أعجزت العلماء، أتوا فيها بحلول تقريبية لا غير، تقريبية. المسألة الثالثة حركة عين الفعل المضارع، يعني أنا أقول فهم فهم يفهم، وأقول ذهب يذهب، هناك كانت كسر ثم صارت فتح، وهنا فتح فتح، ثم أقول شرف يشرف، يعني ما السر في تغير هذه العلامة؟ هل لها ضابط؟ من استطاع أن يصل إلى ضابط لذلك فسوف يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، لأنه سيأتي بما لم تستطعه الأوائل، سيأتي بما لم تستطعه الأوائل. هل يمكن أن يؤتى بما لم تستطعه الأوائل على ذكر الحروف والأصوات؟ نعم. أنا قابلت رجل اسمه عبد الله نور، رجل أسمر طويل، قابلته عمره 70 سنة. وكيف عرفته؟ قال لي أحد الزملاء من المهتمين باللغة، قال تراني حضرت مجلس خالد الفيصل أمس، هذا عام 1423، وجاي معه رجال أسمر طويل، يا أخي لغوي لغوي، والله ما عندك ولا عندي من اللغة شيء. قلت طيب، قال يقول الأمير هذا ضيفي فأكرموه، تراني أنزلته في فندق قصر أبها وبيصيف في أبها، واللي يبغى يمره يمره. ذهبت إليه اليوم الثاني قلت نشوف إيش عنده من علم، دخلت به والفندق عرفته خلاص، الرجل الأسمر الطويل شايب عمره 70 سنة. فمكث في أبها حوالي 40 يوم، كنت أمره كل يوم الساعة 8 وأعيده الساعة 8 لأنه ينام مبكر، وأقضي معه النهار كله، لأني وجدت عنده شيء عجيب ليس عند الناس، ليس عند الناس. يقول سجنني، يقول أنا كنت عبدا في قصر الملك فيصل، وكنت مكلف وأنا طفل بأخذ يد المفتي ابن إبراهيم، الشيخ ابن إبراهيم، أوديه المسجد وإذا طلع ألبسها أكرمكم الله حذاءه ورجعه بيته، يقول هذه شغلتي بتكليف من الملك. قال فسجن، أخطأ خطأ وسجن عقوبة له، وقضى في السجن 5 سنوات. فيقول دخلت وما أعرف إلا الحروف، الحروف اللي نتكلم عنها، يقول دخلت السجن وما أعرف إلا الحروف. قال فبديت أسأل نفسي أسئلة معجزة، إيش هي؟ قال ليش الحروف كلها ما جات على نمط واحد؟ ليش ما جات آ با تا ثا ليش جيم؟ ليش ما تكون جا حا خا دا ذا؟ ليش جيم؟ وليش هذيك ألف؟ ثم إذا كان لابد من إضافة هذا الحرف، ليش جيم؟ ليش ما تكون جين مثلا؟ أسئلة تشعر أنها أسئلة واحد مجنون، ولكن المشاريع العظمى تبدأ بأفكار مجنونة كهذه. ثم لماذا رسم الكاف كذا ورسم السين كذا؟ ليش ما تكون الكاف كذا والسين كذا؟ يعني ما الحكمة؟ يقول جالس في السجن، يقول جالس في السجن أفكر، يقول أفكر، قال جلست ويقول ما أعرف الله الحروف. يقول الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله يقول قال يا ولدي لازم تتعلم، لأنه يجلس معه في الحلقة لين يخلص لين يطلع. يقول في يجلس يفتي للناس، يقول روح ادرس مع ذولاك الحروف، روح احفظ هناك كذا. يقول ينقلني بين الحلقات اللي في المسجد لين يخلص هو من درسه، قال أروح أحضر نعالها الله يكرمكم عند الباب، ألبسها وأخذها بيدها أرجعها البيت. يقول ما هذه شغلة الله. قال فدخلت السجن ما عندي إلا هذه الحروف. خرج من السجن ووقف نفسه على الإجابة عن هذه الأسئلة، ووصل إلى جواب. وصل إلى جواب. كيف وصل إلى جواب؟ قال هذه الأحرف هي أحرف اللغة السامية الأم وليست أحرف اللغة العربية. إذا لابد أشوف اللغات السامية اللي لا زالت حية وأتعلمها أو أتعلم مبادئها. فتعلم سبع لغات عشان يجيب عن هذه الأسئلة، منها اللغة العبرية واللغة الآشورية وغيرها. فوجد في اللغات السامية الأم أن معنى كلمة كاف أنه كان إذا قيل كاف في اللغة السامية يعني كف. ثم تأمل رسم الكاف وإذا به كف بالفعل. شفت الكاف هذيك اللي في القرآن الكريم من الرسم العثماني؟ هذه كاف ولا لا؟ كاف. فعرف أنها مرسومة على شكل الكف، مرسومة على شكل الكف، توصل إلى هذا. طبعاً توصل إلى الحروف كلها، فقلت لها أعطني، لأنها ما قد كتب هذا العلم. قال لي شف معك أربعة حروف، اختر ثلاثة حروف من غير الكاف، والله ما علمك بغيرها. فسألت عن أربعة حروف فأجابني إجابات مذهلة، من ضمنها الهاء. الهاء يقول وجد في معجم اللغات السامية وقد أهداني نسخة منه أن الهاء هو الهواء، يعني الساميين القدامى إذا قال هاء يعني هواء. قال إذن الهاء هذه ما في شك أن لها علاقة بالهواء. قال ثم جلست أتأملها وأتعبتني، قال فوجدت أنها مرسومة على شكل إعصار، لأن كيف تشوف الهواء هي مرسومة دائرتين داخل بعض على شكل إعصار، على شكل إعصار. ثم وجد أن اللام المشعاب، اللام لأنه يلم به الأشياء. قال يقول يقولون الساميين في بعض كتبهم ولما أنزل الله آدم إلى الأرض وهبه قمحا وماء ولاما، قال فجلس تسأل ايش هي اللام هذه، قال طلعت العصا، قال فاكتشفت اللام مشعاب مقلوب. ها مشعاب مقلوب يعني رأسه إلى الأسفل. ثم سألته بعد ذلك عن الصاد، فوجد أن الصاد هو اسم لأداة الصيد. أداة الصيد القديمة كانت عبارة عن مقبض وفي حديدة ملوية بهذا الشكل، كانوا يلقونها على آخر القطيع فتكسر ساق الغزال أو كذا. اكتشف بعد ذلك أمور أخرى أعجب من هذا، اكتشف أن كل حرف له معنى. فاكتشف مثلا أن كل كلمة تبدأ بالكاف، طبعا لاحظوا أن الكاف الكف والكهف، ها قال أي كلمة في أولها كاف تدل على الاحتواء، تدل على الاحتواء بصفة من الصفات في أولها كاف. ثم لاحظ الآن كتاب، ولاحظ كرة، ولاحظ كفن، ولاحظ كوكب، ولاحظ كلام، ولاحظ كتف، ها تأتي إلى كل الكلمات التي في أولها كاف تجد أن فيها معنى. ماذا معنى الاحتواء؟ الكنف، يقولوا أنا أعيش في كنف كذا، ها. والكفن فيها معاني الاحتواء، فيها معاني الاحتواء. فلاحظوا وقف عمره على هذا المشروع وأتى فيه بما لم يستطع أحد من الأوائل أن يأتي بمثله، وفتح الله عليه. وما في شك أن هذه اللغة هي خزينة من الأسرار. هذا بالنسبة للجواب عن سؤالك يا شيخ. في أسئلة أخرى يا شيخ؟ علامات الترقيم فيه الإملاء والترقيم للأستاذ عبد العليم إبراهيم، هذا عضو في المجمع اللغوي في القاهرة، مات رحمه الله قديم. هذا يغنيك عن جميع الكتب يعني غيره، وهو من أعظم الكتب في هذا الإملاء والترقيم للأستاذ عبد العليم إبراهيم، وهو موجود موجود، وهو من المشايخ الكبار يعني في مصر رحمه الله. في أسئلة أخرى يا مشايخ؟ تفضل. للأسف الشديد أخبرني أنه وصل إلى 38 اكتشاف في اللغة ولم ينشرها حتى الآن. من أعجب الاكتشافات والأسئلة الأسئلة المجنونة أنه قال والله تعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال واللغة كائن حي، إذن اللغة من الماء، فرضية وضعها وسعى لإثباتها. بعد جمع جذور اللغة وتصفيتها على مستوى الجذور وجد أن جميع الجذور لها علاقة مباشرة بالماء، بالماء، لذلك سماها نظرية اللغة المائية، نظرية اللغة المائية. هذا الرجل لا بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتورة، يعرف حروف ثم تعلم اللغات بعد ذلك، فطرح هذه الفكرة. أنا أذكر طرحها في محاضرة حضرها خالد الفيصل، فخالد الفيصل يقول له طيب أنا اسمي خالد أعدني إلى الماء، سؤال ذكي، ها يختبر نظريته. قال أنت اسمك ما هو خالد، أنت اسمك خالد، لأن الخاء هذا ما كان موجود في اللغة السامية الأم. والدليل على ذلك يقول هو، والدليل على ذلك أن الكاف خاء في العبرية، لذلك يقولون حاخام يعني حكيم. قال والدليل القاطع على ذلك أن الأعراب الأقحاح عندنا هنا ما يقول دكتور، إيش يقولون الشباب؟ يا دكتور، ها يا دكتور. ولاحظ الكاف الألمعية نصف منها خاء، ها الكاف في رجال ألمع لأنها منطقة معزولة نصف منها خاء. قال فأنت اسمك كالد، والعرب كانت تسمي في الجاهلية كلدة، ومنها الحارث بن كلدة الشاعر، قال والكلدة هي مستنقع الماء، لذلك ربطها بالماء، ربطها بالماء. وزعم وقال إن جميع الجذور اللغوية دون استثناء عائدة إلى الماء، عائدة إلى الماء. يعني بغض النظر عن تسليمنا بهذا الكلام من عدمه، إلا أن الواحد حين يقف نفسه لتحقيق مثل هذا المشروع والتأمل فيه ومحاولة إنضاجه، فإنه دون شك سيدخل التاريخ. كم عرفت الدنيا من الأثرياء وأصحاب الأموال والقصور، ولكن التاريخ أغفلهم، في حين أن أصحاب المؤلفات والعلم وكذا حفظ التاريخ. وهذا نوع من أنواع عدالة الله سبحانه وتعالى، فيعني ما أخذه في عصره لا يمكن أن يمتد إلى العصور الأخرى. طيب هل في تنبيهات مهمة حتى يكون دراسة التجويد دراسة متقنة؟ في دراسة ماذا؟ التجويد. التجويد هي المسألة، وأن القضايا الصوتية مثل قضايا المخارج وتحقيق الصفات يجب أن يكون الذي تدرس عليه أن يكون خبير في هذه المسائل، في مسائل المخارج. بل إن الآن يعني أذكر الشيخ عبيد الله الأفغاني كان طبعاً معمل صوتي رحمه الله، ها كان يقرأ الواحد عليه الفاتحة مرة مرتين ويجلس يجود وكذا، ويروح يرجع لشيخه في كلية الشريعة ويتعلم عليه، ثم يجي للشيخ المسجد قال لا أنت مخارج الحروف عندك مختل. الآن صار فيه ضبط المخارج والصفات، بعض البرامج الحاسوبية تستطيع أن تكتشف إتقانك للنطق من عدمه عن طريقها. لذلك مثل الشيخ عبيد الله الأفغاني تقرأ أمامه وأنت مطمئن أنه سيقيس لك قياسا دقيقا جدا، فهذا هو المهم، أن يكون يعني من تقرأ عليه يعني لديه الخبرة الكافية، أو يمكن أن تستعين أيضا بالبرامج الحاسوبية في معرفة إتقان نطقك، ومع التكرار يعني تتعدل العوائد النطقية والعادات النطقية عندك بإذن الله تعالى. تفضل. الفرق بين القصة وبين نقص ونقصص. ممتاز، يعني هذه إن شاء الله تأتي معنا غدا في قضية الأبنية الصرفية واختلافها والفك. وطبعا العلماء يتحدثون في هذا حديث، إلا أنهم يقولون أن المعاني التي يقولونها ليست قاطعة وإنما هي تقريبية، لأنهم يخشون أن يكون ذلك من القول على الله تعالى بغير علم، فيتحدثون عن غضب وغض ونحوها، وسوف نتحدث عن هذا غدا إن شاء الله تعالى بإذن الله، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا أيها الشادي ترى النم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار.